على قياس لا يقول أن أدرس في بريدة وينوي البقاء هنا 4 سنوات، فهذا يأخذ أحكام المقيمين أحوط له وأبرى للذمة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لأن إذا لم ينوي التأهل إنما ينوي الجلوس بقدر حاجته، ولكن ما دام ينوي البقاء لمدة طويلة فإنه يأخذ بما هو أحوط فيكون بمنزلة المقيمين. وهذا قول كثير من أهل العلم، بل هو قول الجمهور، وهذا أحوط وأبرى للذمة. فعلى هذا يتم الصلاة ولا يحل له الفطر في نهار رمضان، وعلى هذا يكون له بلدان، تكون بريدة بلده، ومتى ما رجع إلى أهله يكون هناك بلده، وحين يتم هنا يتم هناك، ومتى ما فارق بريدة يكون مسافرا. وفي قول آخر أنه يعد حينئذ مسافرا لأنه لم ينوي التأهل.